أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا مع عقيدة الإمام الطحاوي، ونتكلم في مسائل الإيمان والأحكام. قرأنا قول الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. ثم انتقل إلى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وفرقنا في اللقاء الماضي بين الاستحلال العملي والاستحلال الاعتقادي، لأن البعض بيخلط بين الإصرار وبين الاستحلال، يعتقد أن كل مصر مستحل أو مستحل، وهذا غير صحيح، لأن الاستحلال عقيدة، لكن الإصرار مداومة على ذنب قد يعتقد العابد المذنب أنه ذنب وأنه يعصي، لكنه لا يتوب منه أو يتوب منه ويرجع. وقلنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون الحر والحرير، وأشار بهذا اللفظ كما في حديث البخاري إلى الاستحلال العملي الذي هو الإصرار. استحلال الاعتقاد كفر، أما الاستحلال العملي إصرار على الذنب، والإصرار على الذنب ذنب عظيم، ذنب كبير، لكنه لا يعد من الكفر. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما يعني بين الأمن وبين الإياس، هو الخوف والرجاء. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وقلنا إن الجحود يشبه الاستحلال الاعتقادي، لكن الاستحلال يكون في المعاصي، والجحود يكون في العلميات والعمليات. جحود ما أدخله فيه كمن يجحد التوحيد فلا يؤمن بالله، أو يجحد بعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا مصرا على هذا، أو يجحد الملائكة، الإيمان بالركن الثاني الملائكة أو ببعض الملائكة، لا يؤمن بجبريل ولا بميكائيل مثلا، فهو يجحد معلوما من الدين بالضرورة، اعتقاديا كان أو عمليا. العملي زي أن يجحد الصلاة، أو أن يجحد فرض الزكاة. وقلنا إن الصديق قاتل مانع الزكاة على هذا، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم بدأ المصنف رحمه الله يعرف الإيمان لكنه بدأ يعرف الإيمان على طريقة مرجئة الفقهاء. وهنا سنجد أن المصنف الطحاوي على طريقة شيخه أبي حنيفة أو إمام مذهبه أبي حنيفة كانوا يميلون في مسألة الإيمان إلى قول مرجئة الفقهاء. وإحنا قلنا أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة خلافا ليس بكبير، وأنا حينما أقول لفظي لا أهون منه، لا أهون منه، لأن مرجئة الفقهاء يهتمون بالعمل، لا يقولون قول المرجئة الحقيقيين إن العمل لا قيمة له، وإنما يهتمون بالعمل. بل إن الأحناف كان لهم أقوال كثيرة في تكفير عصاة المسلمين أو المرتدين أو نحو هذا، يعني من أشد أهل المذاهب في هذا الباب الأحناف. لكن القضية عندهم قضية تعريف لغوي ثم تعريف اصطلاحي، ومعلوم أن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، أصل الإيمان في اللغة التصديق. وأنا عجبني أحد الشارحين للعقيدة الطحاوية قال لابد حينما نتكلم في مسألة ما ألا نقف مع التعريف اللغوي، وإنما أيضا ننظر إلى المعنى العرفي والمعنى الاصطلاحي. فمثلا لفظ الدابة في اللغة ما معنى دابة؟ كل كائن حي، لأن دابة من الدب يعني الحركة والسير، فكل كائن حي يصلح أن يقال له إيه؟ دب. وقد عبر القرآن عن هذا المعنى في قوله والله خلق كل دابة من ماء، ثم قال فمنهم من يمشي على بطنه، اللي بيمشي على بطنه ملوش رجلين زي التعبان مثلا وهذه النوعية من الكائنات الحية، سماها دابة، ده معنى لغوي. لكن المعنى العرفي لكلمة دابة هو الحيوان من ذوات الأربع الذي هو من الماشية، يعني لا يقولون عن الكلب دابة مع أنه حيوان من ذوات الأربع، لكن يقولون دابة على الناقة، على الفرس، على البعير، على الحمار، على البغل، على هذه الحيوانات التي من بهيمة الأنعام. فصار هذا الاصطلاح عرف. بينه وبين الاصطلاح اللغوي عموم وخصوص. الاصطلاح اللغوي أعم ولا العرفي أعم؟ اللغوي أعم. اللغوي أطلق كلمة دب على كل كائن حي، إنما العرفي أطلق كلمة دب على بعض هذه الكائنات الحية دون بعض. كذلك لفظة السجود في لغة العرب، فأصل السجود في لغة العرب هو التذلل والانقياد، ولهذا يجمع الله تبارك وتعالى في معنى هذه الكلمة كل الكائنات، ولله يسجد إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض. فهذا هو سجود بمعنى لغوي. لكن يأتي السجود بالمعنى العرفي يطلق على الانحناء اللي هو أشبه باصطلاح الركوع، كما قال ربنا وقد استعمل هذا المعنى وادخلوا الباب سجدا مخاطبا لبني إسرائيل. سجدا يعني إيه؟ يعني خاضعين متذللين أو منحنين. ولا يفهم من المعنى هذا أنهم يدخلون وقد سجدوا السجود للاصطلاح الشرعي. أما السجود للاصطلاح الشرعي الذي عرفناه في الصلاة فهو السجود على سبعة أعضاء، وضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين على الأرض مستقبلا القبلة، سواء كان سجود تلاوة أو سجود شكر أو سجود صلاة. فلاحظ هنا أن الكلمات بتثير خلافا بسبب اختلاف مدلولاتها ما بين معنى لغوي ومعنى عرفي ومعنى اصطلاحي. الإيمان أثار هذه الإشكالية. لفظة الإيمان القرآن استعملها بالمعنى اللغوي في قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إخوة يوسف لما تخلصوا من أخيهم وزعموا أن الذئب قد أكل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، طبعا أبوهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فقالوا وما أنت بمؤمن لنا، أنت مش هتصدقنا أبدا. فجاء الإيمان بمعنى إيه؟ التصديق، وهذا معنى لغوي، معنى لغوي. لكن الإيمان في العرف، المعنى العرفي، هو يتضمن هذا المعنى اللغوي زائدا عليه شيء آخر، وهو شيء من الانقياد. يعني أي مؤمن بشيء بيتبع إيمانه عمل. ولهذا أهل السنة والجماعة راعوا هذا في المعنى العرفي، وجعلوا الإيمان في المعنى الاصطلاح الشرعي قول وعمل، فجعلوا العمل من الإيمان. ناخد بالنا من الحتة دي. عند مرجئة الفقهاء العمل مكمل متمم، لكن ليس من الإيمان. لأن الإيمان هو إيه؟ أنا مؤمن بالله، مصدق، موحد، لكن بصلي والله دي حاجة تانية بقى، بصوم يعني دي حاجة بتاعتي وبتاعت ربنا، لكن أنا مؤمن. ودي كثير من الناس بيقع في هذه الإشكالية. يعني أنا أذكر أن مرة كان في شاعر بيقال عنه شاعر كبير، كان على قناة الجزيرة، فالمذيع بيسأله طب أنت بكلام عن الإيمان وقضاء الإيمان، وبيقول أنا راجل يعني نشأت في بيئة مؤمنة ومؤمن واحد. قال له طب يعني بتصوم رمضان؟ قال له لا الشعائر دي حبش اتكلم فيها، حبش اتكلم فيها، قد تحتمل انني ما بعتبرهاش ولا اعترف فيها، وقد تحتمل معنى ان هذا بينه وبين ربي ما حدش يسألني فيه، وكلاهما غير صحيح. اهل السنة والجماعة قالوا لا، ده العمل ليس متمما ولا مكملا للإيمان، وإنما العمل هو من الإيمان. طب تعالوا نشوف الطحاوي قال ايه عشان نعلق ونذكر مذهب أهل السنة ردينا على قول الطحاوي. يقول الطحاوي والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يبقى أغفل الطحاوي عن عمد العمل، لم يذكر العمل. اوعى تقولوا ان الطحاوي ما بيعتبرش العمل، ده الطحاوي ده رجل من أئمة المسلمين، لكن هو هنا مذهبه في هذه القضية مذهب مرجئة الفقهاء، بيقول ان العمل مطلوب بس ما هوش من الإيمان، هو أمر زائد على الإيمان. ودول لا يعدموا دليلا في القرآن، يعني يقول لك القرآن عطف العمل الصالح على الإيمان، الذين آمنوا إيه وعملوا، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فيبحثوا عن دليل لغوي عشان يقولوا ان العمل ليس من الإيمان. لكن طبعا تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لترد هذا الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان فيقول الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الرواية الأخرى الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظوا هنا أنه أشار إلى شعب الاعتقاد في قوله أعلاها لا إله إلا الله، وأشار إلى الشعب العملية البحتة في قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأشار إلى الشعب العملية القلبية أعمال القلوب فقال والحياء شعبة من الإيمان. طبعا ربما يرد بعض مرجئة الفقهاء على هذا الحديث، يقول إن هذا الحديث الراوي تشكك فيه، أو تشكك في العدد بضع وستون أو بضع وسبعون، ويرون هذا طعنا أو اضطرابا في الحديث. الشاهد هنا إن بين الفريقين مساجلات في القضية العلمية، قضية الإيمان كونه إيه، كنه ايه، لكن ليس بينهم خلاف في قضية وجوب العمل، بعكس المرجئة الحقيقيون الذين يرون ان العمل لا قيمة له. المرجئة الحقيقيون اللي احنا بنرفض مذهبهم وبنعتبره عين الكفر، يقول لك طالما انت قلت لا اله الا الله او اعتقدت انه لا اله الا الله خلاص ما فيش حاجة اسمها عمل. العمل ده ممكن يبقى يتفاوت الناس به في الدرجات، لكن ولهذا الطحاوي سيذكر يقول وأهله في أصله سواء. أهل مين؟ أهل الإيمان كلهم زي بعض في الإيمان، وده غير صحيح، دي عبارة غير صحيحة بالمرة. لأن إذا كان يقصد بالإيمان التصديق فالتصديق يتفاوت، التصديق في القلوب يتفاوت. يعني ويدل على هذا قول الخليل إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموت. هو السؤال، الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يؤمن بقدرة الله على إحياء الموتى أم لا؟ يؤمن. السؤال لا يفيد شك في قدرة الله على إحياء الموتى، لأنه لم يقل له هل تحيي الموتى، وإنما قال له أرني كيف. هو يريد أن يسأل عن الشيء الغيبي وهو كيفية إحياء الموتى. ولا شك ان الشيء الغيبي الناس بيبقى عندها شغف بالعلم به، خاصة لما يدني الله نبيا من الانبياء ويقربه بيبقى عنده شغف بمزيد من العلم الذي يتميز به عن غيره. كما قال موسى: ربي ارني انظر اليك، لما خصه الله بالتكليم قال ربي ارني انظر اليك، فاراد ان يفتح بابا اخر ليتميز به عن سائر عباد الله او عن سائر الخلائق. فكذلك ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، فقال له رب: اولم تؤمن؟ اولم تؤمن ده استفهام وفي انكار. اولم تؤمن؟ قال بلى. بلى يعني ايه؟ امنت، امنت. عشان كده في لغه العرب يقولون ان السؤال اذا بدأ باداه الاستفهام النافيه هذه فلا تجيب بنعم. يعني إذا قيل لك أولم تؤمن، إذا كنت مؤمنا قل بلى آمنت، ما تقولش نعم، لأن لو قلت نعم يبقى نعم لم أؤمن. خدوا بالكم ليه، دي بتخفى علينا هذه الدلالات الخفية دي. أنا ممكن أقول بلى وأقول نعم والاثنين عندي بمعنى واحد، لكن في اللغة الحقيقية اللغة الصحيحة بلى أدت إلى، مع ان بلى بمعنى نعم اصلا، يعني دي اثبات ودي اثبات، بس بلى جاءت لتثبت الايمان، لكن نعم جاءت لتثبت عدم الايمان. يعني دي مثبتة ودي مثبتة، لان بلى ونعم الاثنين بيأتوا في الاثبات بعكس لا التي تأتي ايه في النفي. فهنا ودي من عجائب لغة العرب التي لا يقف عليها إلا المتبحرون فيها. فرب العزة قال له أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني بلى آمنت. أمال أنت عايز ليه؟ لماذا تريد أن ترى كيفية إحياء الموتى؟ قال ولكن ليطمئن قلبي. يعني إبراهيم بعد رؤية كيفية إحياء الموتى يقينه أعظم من يقينه قبل رؤية إحياء الموت، وهو في الحالين موقن ما عنده الشك، لم يتطرق الشك إليه أبدا. لأجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لينفي الشبهة والشك عن إبراهيم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو فهمت من هذه القصة أن إبراهيم يشك أو أنه شك فنحن من باب أولى أولى بأن نشك، وإذا كنا نحن لا نشك في قدرة الله فإذا إبراهيم لا يشك ولم يشك. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى قضية التصديق، وأنا هضرب لك مثل قد يحدث لك، إن قد تصدق بقضية ما سواء كانت عقدية أو حتى قضية عادية ثم يزداد يقينك بصدق هذه القضية. انت متأكد من صدقك وإيمانك في هذه القضية، لكن تأتي أمور لتؤكد. زي ايه؟ أن يأتي تثبيت الله لك، ترى رؤية مثبتة فتزداد، يزداد الأمر يقينا. فاليقين يزداد والتصديق يزداد، فإذا كان التصديق يزداد فكيف بالعمل؟ عشان كده احنا مذهبنا مذهب أهل السنة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما أجمل افتتاح البخاري لكتاب الإيمان في صحيحه، تاني كتاب في كتب الصحيح، كتاب الإيمان. الكتاب الأول كتاب بدء الوحي. في كتاب الإيمان قال كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، ثم قال بعدها وهو قول وفعل. فعل يعني ايه؟ يعني عمل. ادي مذهب البخاري، طبعا ده مذهب الشافعي، مذهب احمد، مذهب مالك، مذهب عموم المحدثين، مذهب عموم الفقهاء، حاشا بعض مرجئة الفقهاء الذين رددنا عليهم، من اشهرهم محمد بن ابي سليمان وابي حنيفة وبعض اصحاب ابي حنيفة، وهؤلاء مذهبهم ضعيف في هذه المسألة، ويعتذر عنهم بان الخلاف انصب على القضية اللفظية الاصطلاحية وليس على إنكار العمل. طب تعالوا نرجع تاني لكلام الطحاوي عشان نشوف هنوافقه في كل كلام ولا هنرد عليه في إيه. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. موافقين ولا مش موافقين؟ غير موافقين. يجب أن يزيد على هذا، وهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى بنخالف الطحاوي اهو، وبنخالفه بالدليل. ليس عندنا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي انسان يؤخذ منه ويرد. احنا بنعظم هذه العقيده وبنعتبرها عقيده سلفيه، لكن الراجل فيها ايه؟ وقعت منه مخالفه او مخالفات، فبنرد عليه. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نوافق ولا نعارض؟ نوافق. كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع قرآنا وسنة والبيان، الرسول بيّن لنا الأحكام المجملة، يعني أقيموا الصلاة ده حكم مجمل. كيف نقيم الصلاة؟ لو وقفنا مع الآية سنقول كيف نصلي، كيف نقيم الصلاة؟ فيأتي الرسول يقول لنا خمس صلوات في اليوم والليلة، يقول لنا صلاة الصبح ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، وقتهما من بعد ظهور الفجر الصادق، وينتهي الوقت بطلوع الشمس، هما من أفضل الصلوات عند الله، صلاة مشهودة. يبقى كل ده جبنا منين؟ من السنة. السنة لم تذكر لنا كلمة الصبح ولا صلاة الصبح. يمكن القرآن ذكر لنا، آسف، القرآن ذكر لنا كلمة صلاة العشاء، بس ذكر كلمة صلاة العشاء مش في معرض إقرار الصلوات، ولكن في معرض ذكر الأوقات أو ذكر الليل والنهار، لما قال من بعد صلاة العشاء، وقال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الظهيرة هنا ما أشارش الصلاة، لكن قال وقت القيلولة، لأن القرآن هنا كان بيتحدث عن دخول الأطفال على أولياء الأمور في الغرف النوم، فقال إن الأولاد بيخشوا بدون إشكالية، يخشوا بدون استئذان لأنهم أطفال صغيرين، إلا في مواطن معينة لابد تعلمهم يستأذنوا. في المواطن دي إيه؟ قبل صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء يعني الليل كله، وحين تضعون ثيابكم من الظهر. يبقى ثلاث أوقات ممكن يعني يندمجوا في وقتين، يبقى الليل كله من العشاء للفجر. والآية دي بتتحدث عن أوقات الصلاة، لكن أشارت إليها إشارة، أشارت إليها إشارة. الرسول صلى الله عليه وسلم فصل، يبقى كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما صح، كلمة ما صح مهمة جدا، لأن الرسول كذب عليه، ليس كذبا علي ككذب على أحد من الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث الذي يحذر من الكذب على رسول الله يثبت أيضا أن هناك كذب واقع على الرسول، أو سيقع كذب على رسول الله. فمش كل ما يروى عن الرسول نصدق به ونأخذ به، لكن ما صح عن الرسول. وكثير من اهل البدع اليوم بينظر للنصوص بعيدا عن مقياس ما صح وما ضعف. لكن انا لا يعنيني الكلام عن الرواة والكلام عن العدالة والكلام عن الضبط، انا يعنيني المعاني. حديث لو معناه كويس يبقى كويس، يبقى الرسول قاله. معناه مش كويس يبقى الرسول ما قالوش. يا سلام، ده انت اللي بتشرع بقى مش الرسول. ده انت اللي بتقول له تقول ايه وما تقولش ايه. اللي هتقبله منه هتقول له اه كويس ده كويس يا محمد خلاص انا اقبله، واللي انت مش عايز واللي بسلامتك مش عايز تقبله قول له لا لا لا ما ينفعش. هو ده التشريع. هو مين اللي بيشرع؟ الرسول اللي بيشرع صلى الله عليه وسلم ولا انت؟ عشان كده اهل السنة قالوا احنا بنقبل ما نقل عن الرسول باسناد صحيح، اما ما نقل عنه بالكذب والزور نرده. فمجرد نسبته للنبي او مجرد رفعه الى النبي ليس تمجيدا لهذا الكلام، قد يكون كلام كفري، واحد كذاب نسج اسناد. انا ايه سنده؟ اه انا ما هو بيقول حدثني قلبي عن ربي، يعني بعض الغلاة من المتصوفة يجيب كلام لا اصل له، تقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك والله ده الهام، فبسلامته بيوحى اليه. الهام هو انت، هو احنا بناخد منك الدين انت كملهم؟ مش ملهم العسوي يعني، كانسان ملهم محدث؟ لا، ده في ضوابط للدين. القرآن نقل إلينا بالتواتر وهو كلام ربنا، كلام ربنا وكلام لا يختلف عليه مسلم، ما فيش مسلمين النهاردة بيختلفوا على آية في القرآن، أعني في التلاوة والقراءة والإنزال والثبوت، لكن في الدلالة هيختلفوا زي ما هم عايزين، في المعنى هيختلفوا، لكن الأحاديث في أحاديث كثيرة مكذوبة، وإحنا عندنا كتب للأحاديث المكذوبة. العجيب ان بعض الضلال، يعني احد الروافض اسمه القوراني بيهاجم السلفية، بيقول ان السلفية دول عباد الشاب الامرد. يعني ايه عباد الشاب؟ يقول لك اه ابن تيمية ذكر الشاب الامرد ان هو معبود المسلمين. طبعا ابن تيمية ذكر في بعض كتبه ان هناك حديث مكذوب كذبه الدجالون والوضعون على رسول الله، هذا الحديث مفاده أن الله عز وجل ينزل بنفسه يوم عرفة في صورة شاب أمرد. أمرد يعني ملوش لحية، يعني إيه شاب صغير، يعني في صورة شاب أمرد على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان. لما يعني يقابلك واحد كده وانت في عرفة سلم عليك ويصفحك وانت راكب في الاتوبيس ولا فوق الاتوبيس ولا ياخدك بالحضن وانت ماشي، يبقى هو ده ربنا. طبعا ابن تيمية ذكر هذا الحديث وقال ان الكذابين كذبوا هذا الحديث على رسول الله وهو حديث لا يصح. فياتي دجال ويقول ابن تيمية قاله، ابن تيمية قاله بقى ايه؟ يبقى هذا كلام في غايه الفساد، لان احنا عندنا كتب اسمها كتب الاحاديث الموضوعه. الالباني عمل لنا الاحاديث الضعيفه والموضوعه، يعني قال خدوا بالكم الاحاديث دي ضعيفه ما ينفعش نحتج بيها، والاحاديث دي موضوعه بنذكرها لكم عشان تحذروا منها، لا نرويها الا ليه؟ للتحذير منها، عشان الناس مش بجهل تتناقلها وتظن انها من الدين. السيوطي قبل ذلك عمل اللآلئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه، بعد ذلك الشوكاني عمل الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه. كثيرون كتبوا لنا كتبا انتقوا فيها الاحاديث الموضوعه فقط عشان يقولوا خدوا بالكم ده مش من الدين. يعني واحد بيعمل كتاب يقول لك اللي انا بقوله ده كله، اللي انا نقلته لك ده كله مش من الدين، بيحذرني منه. يبقى نحن لا نقبل الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يبقى عبارة صحيحة 100% نوافق عليها المصنف. العبارة الثالثة قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نقول له لا، هنختلف في قولك والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. احنا قلنا اهله ليسوا سواء في اصل الايمان، قلنا التصديق نفسه يتفاوت. مش معقول انا اجي بسلامتي اقول ايماني على درجة إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبقى كذاب، أبقى كذاب. لو جه واحد النهارده يقول لي إيماني زي إيمان الرسول بالضبط، أقول له لا أنت كذاب. فين أنت وفين الرسول؟ أين منزلتك ودرجتك في الإيمان من منزلة عشان كده ربنا خص الرسول بالإيمان في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل إلى الرسول من ربه. هنا خص الرسول بإيمان وعم المؤمنين بإيمان. المؤمنون في إيمانهم يتفاوتون. هو إيماني زي إيمانك؟ درجتي زي درجتك؟ مش ممكن. التفاوت ده شيء طبيعي بين البشر، والتفاوت له أسبابه. عشان كده احنا بنقول الإيمان بيزداد. الإيمان بيزداد، بيزداد بإيه؟ أول حاجة قبل الطاعة يزداد بالمعرفة. يعني كلما أدرس العقيدة السلفية يحصل لي إيه؟ يقين. يجي واحد يشككني في مسألة أقول له لا، شوف واحد غير يضحك عليه، ده ندرس المسألة دي كويس. يبقى العلم زادني إيمانا. عشان كده لو جه واحد كلمني في مسألة الإيمان وأصله في أصله سواء ولا مش سواء، أقول له لا ده أنا درس المسألة دي كويس، ده أنا قاري كتاب الإيمان لأبي عبيد بن سلام، وقاري كلام الطحاوي، وشاف رد العلماء عليه، وعارف مذهب أهل السنة إيه، وعارف مذهب أهل البدع إيه. أنت جايب لي، أنت جايب لي كلام المعتزلة أو جايب لي كلام الأشاعرة جاي تدلس عليا بيه؟ يبقى علمك عمل لك إيه؟ عمل لك حصانة، حصانة إيمانية. وعلى فكرة كلما ذكرنا الله علما وتعبدا كلما ازددنا ايمانا. يعني مثلا، مثلا واحد بيقول سبحان الله 1000 مرة في اليوم، هو بيقولها ذكرا، بيقولها تعبدا، او بيقول سبحان الله وبحمده، بيقولها ذكرا وتعبدا، لكن من كثر ملازمته لهذه الكلمة عمالة تحفر في قلبه يقين. عشان كده تجد هذا النموذج لو ذكر، لو شاف حاجة عجيبة يقول سبحان الله، سبحان الله، واخد بالك؟ تجد في المقابل واحد تاني اتربى على انه اهلي، يقول اهلي زمالك، فكل كلامه كده، فده عمال يحفر في قلبه ايه؟ هوى ومشغلة وبعد. طب هل الاثنين يتساووا في الايمان؟ ما هو ده مؤمن، خد بالك احنا ما كفرناش التاني، ده برضه ايه؟ راجل مؤمن عنده ايمان، بس عنده ايمان على قده معلش، وده عنده ايمان على قدره. من الظلم انك تقول لي اثنين زي بعض حتى في الذكر، فما بالك اذا كان الذي يقول سبحان الله وبحمده فاهم يعني ايه سبحان الله وهي تنزيه لله عن كل نقص، وفاهم يعني ايه وبحمده اثبات كل المحامد لله، سواء المحامد لأنه الموصوف بكل كمال أو المحامد لأنه صاحب كل نعمة وفضل. ده كل ما بيقولها مرة بتيجي في ذهنه وفي قلبه معنى، فالمعنى مع المعنى مع المعنى. وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال نكتت في قلبه نكتة بيضاء في حديث الفتن، لما قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. احنا يا اخواننا طول ما احنا عايشين في الدنيا معرضين للفتن، فتن في اموالنا، في اولادنا، في صحتنا، في انفسنا، فتن في عقائدنا، فتن في البلايا والمصائب اللي بتحدث في الكون والمجتمع من حولنا، كل دي فتن. تعرض الفتن على القلوب، قلوب مين؟ قلوب العباد، قلوب المكلفين. اللي ما يعرفش منكم الحصير، قاعدين على الموكيت ونسيتوا الحصير او ما شفتهوش، الحصير دي اعواد خشبية، اعواد نباتية بيؤتى بها وتعد بطريقة معينة لتكون لينة، ثم ترص بعضها الى جوار بعض وينسج بالخيوط. يبقى عود وداخل عليه بالخيط بربطه، بربط العود في العود، العود في العود، طبعا بربط بعدة خيوط عاملة زي ما بعمل المكتة كده، او بعمل القماش السدة واللحمة، السدة واللحمة. فبعد كده يتم الحصير ونقدر يبقى لين ونقدر نفرشه ونقعد عليه نصلي عليه. هو ده الحصير. أعواد نباتية نسجناها وربطناها بالخيوط فصارت فراشا يستعمله الناس. الرسول أشار إلى الحصير لأنه كان معهود في زمنه، فقال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. الحصير لو أنت قعدت تعد الأعواد، يعني عشان حصيرة بنقعد عليها 3-4 انفار ممكن تعد لك إيه 1000 عود ولا حاجة، كل عود لازق في التاني ملتصق بالآخر. فالرسول بيقول لك ان الفتن جايه ورا بعض، الفتن ما تديكش فرصه، كما جاء في الحديث يقول العبد هذه مهلكتي ثم تنقشع فتاتي فيقول هذه مهلكتي دي لا تخلص علي. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. واحنا فاكرين لما قرينا الحديث في شرح في كتاب الايمان شرح كتاب الايمان في صحيح مسلم قرانا كلمه عودا عودا، فقلنا عودا عودا يعني كلما ذهبت فتنة تعود أخرى، وقرأناها عوذا عوذا بالذال يعني نعوذ بالله من هذه الفتنة ومن فتنة التي تليها ومن كل فتنة مضلة. والمعاني كلها معاني جميلة ولا تتنافى، يعني المعاني هذه القراءات الثلاثة لللفظ لا ينافي أصل الحديث. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها، هينكرها بإيه؟ بعلم. هينكرها بإيه؟ بيقين. هينكرها بإيه؟ بقوة إيمان. ما جاله فتنة، جاله زعزعه. الفتنة بتيجي لضعيف الإيمان تهزه، وبتيجي لقوي الإيمان يثبته الله. يبقى قوة الإيمان سبب في الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آخر فتنة فتنة الموت وفتنة القبر، الله هو الذي يثبت، لكن يثبت بأسباب. فمن هذه الأسباب كما قلت العلم واليقين والإيمان. فأيما قلب أنكرها، قال لا الكلام ده مش مقبول، الكلام ده مرفوض، الكلام ده فيه مخالفة لمنهج أهل السنة، أنكرها بعلم أنكرها بيقين، نكتت في قلبي ازداد إيمان. حتة بيضة، نقطة بيضة، النكتة والنقطة بمعنى واحد. نكت في قلبي نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها، عامل زي السفنجة، في قلوب زي السفنجة زي الإسفنج، والفتن جاية بقى فتنة حمراء وفتنة سوداء وفتنة زرقاء وفتنة مش عارف إيه، القلب عمال يمص عمال يشرب. القلب الأولاني بقى محصن لأنه رد الفتن ولم يتشرب فتن الضلالة، أنكرها، فنكتت في قلبه نكتة بعد نكتة بعد نكتة بيضاء، يعني تقوية. كلما رفض فتنة كلما ازداد إيمانا ويقينا وثباتا وصلابة. والتاني كلما أشرب فتنة كلما ازداد خورا وضعفا، بقى قلب رخ. قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. أصبح إيه؟ محصن. وأنا لما شرحت الحديث ده من قبل قلت قلب أبيض، البياض إشارة إلى اللون، أبيض يعني ما فيهوش ألوان المفسدات ما أثرتش فيه، ما لوثتوش، لم يتلوث، فهو أبيض. لكن الصفا ليس بالضرورة أبيض، الصفا يعني الصخر. الصفا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فجعله صلدا. فالصفا اللي هو الصخرة، الصخرة ممكن تكون سودة ممكن تكون بني ممكن تكون ألوان الجبال. فقوله أبيض كالصفا، قلنا هنا إن الكاف ليست لتمام التشبيه أو لكمال التشبيه، وإنما الكاف جاءت لتشبيه بمشبه محذوف. يعني هو أبيض في لونه وصفائه وبياضه وابتعاده عن التأثر بالفتن، وهو كالصفا في صلابته ما بينكسرش. يبقى الفتنة ما ايه؟ ما حطمتوش الفتنة، ما حطمتش هذا القلب، قلب مش زجاجي، قلب صخر صلد. قال قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية. المرباد اللي هو ايه؟ سواده الى ترابي، لون ترابي كده، يعني لونه زي لون الارض من الاتساخ، لانه عمال كل شوية ايه ياخد نقطة سودة نقطة ملوثة، فاصبح لونه زي لون الارض بين السواد وبين الارباد، اسود مربادا. وبين قال وصفه كالكوز مجخية. إيه لما بنشرب من الزير، عارفين الزير؟ برضو ما حدش فيكم يعرف الزير. كنا الزير ده اناء فخاري كبير، اناء فخاري كبير نحط فيه المية، ما كانش ايامنا فيه مية معدنية ويفتح لك الازازة ساعة نجيبها لك ومش عارف ايه، ما كانش فيه تلوث. فكنا نجيب المية نحطها في الزير عشان تبرد، وبعدين عشان الزير ده مكشوف بتنزل فيه شوائب من الهواء الجو، فكنا بنغطيه بغطاء من الخشب. وبعدين عشان نمد ايدنا ونشرب من الزير عايزين حاجة اناء، فكان الاناء ده اسمه الكوز، اللي هو زي الكوباية كده بس له ودن بنمسكه من ودنه. الكوباية اللي لها ودن اسمها كوز، واللي ملهاش ودن اسمها كوب. الفرق بين الاثنين الباء والزاي. بودن تبقى ايه؟ كوز. من غير ودن تبقى كوب. فالرسول قال كالكوزي، عشان برضه ما نسيبش الكوز واقف كده ينزل فيه شوائب، فكنا بنقلبه على. فمجخيا يعني مقلوبا يعني منكوسا، يعني القلب مش اسود بس، ده منتكس، مش قادر يفهم، مش قادر يعقل، عامل زي اللي ماشي على راسه. اللي بيمشي على راسه ده يعني بالنسبه له المخيخ بتاعه حصل فيه اشكاليات، ما عادش دايخ. فكذلك هذا الذي اشرب الفتن صار بهذه الصوره، وقلب اسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني الامور عنده ملخبطة خالص، لا عارف الخير ولا عارف الشر، ولا بينكر الشر ولا بيدعو للخير. المسألة بقت ايه؟ وده طبعا بتجدها في الكفار بشكل واضح. تجد الكافر في دنياه زي الالف، زي الساعة، زي الساعة، يروح الشغل الساعة 6، هي الساعة 6، يقف على المكنة يشتغل 6 ساعات او 4 ساعات ما يونش، بعد كده يقعد ياكل، بعد مش عارف كده يروح لما يجي يروح يتفسح ولا في السياحة تلاقيه بياخد حقه تالت ومتلت، وبعدين تيجي تشوفه في الإيمان والعقيدة تجده مش عارف حاجة، تجده غلبان مسكين، لا عارف معروف ولا منكر، لا معروف ولا منكر، يرى السوء في أهله وفي زوجه وفي بنته، ولا ويعتقد أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الجائز. ده موجود. فالإيمان عصمة. الشاهد من هذا الحديث أن القلب اللي صار زي الصفة ده لا يمكن تساويه بالقلب الأسود المرباد ده. ده ما قالوا إلى الكفر والإشراك والخروج من الملة، وده ما قالوا إلى كمال الإيمان وتمامه. وبين القلبين قلوب كثيرة، في كل قلب في مرحلة من المراحل. ما انت مش لازم تكون مية مية في الإيمان وقلبك زي الصفا أبيض كالصفا، انت ممكن يكون نص نص، يعني مرة بتشرب الفتنة ومرة ايه بتقاوم الفتنة. ده وسط موجود، وده اللي احنا نقول عليهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. فدي موجودة حتى في الإيمان. يبقى زيادة الإيمان ونقصانه دي مسألة ما تحتملش ان احنا ندلل عليها، دي كل واحد عارفها من نفسه، وعارف انني في يجي رمضان خش علي رمضان واني بقى ايه ربنا بيسطر لي، بستغل رمضان كويس من اول ليلة، بستغلها كويس، اروح بادئ اصلي التراويح في المسجد. طب ما 28 شعبان انا ما كنتش بصلي الوتر حتى ولا ركعتين سنة العشاء حتى، يا دوب كويس كنت بجيب العشاء، لكن ليلة أول رمضان جبت 11 ركعة وقريت 11، صليت 11 ركعة بجزء. إيه اللي حصل؟ استغليت هذا التوقيت، استغليت هذا الوقت. واحد تاني عمره كله كده، عمره كله يقيم الليل لا يفرط فيه، هذه ثلاث درجات هم في الناس. فهنا نفسي إيماني نفسي في حد ذاته بيزداد وبينقص. لما يجي رمضان أنا متأكد أن إيماني بيزيد ويبان زيادته في إقبالي على الطاعة وإدباري عن المعاصي أنا في نفسي. ولما بيمشي رمضان بيبدأ يخسع شوي ويبدأ يقل شوي، أنا شايف ده من نفسي. فكيف بتفاوت الناس؟ الناس متفاوتون. يبقى الإيمان في أصله يزداد وينقص، والإيمان في تمامه وكماله يزداد وينقص، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. عشان كده كان معاذ بن جبل يقول لأصحابه، أو يقول لبعض أصحابه كما قال البخاري: وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن. قال هو واحد هو معاذ مش مؤمن؟ ده مؤمن. فكانوا بيعملوا ايه؟ يقول لك فيجلسان فيذكران الله، فيجلسان فيتدرسان العلم. يبقى مجلسنا اللي احنا بنتدرس فيه العلم ده مجلس لزيادة الإيمان، ومجلسنا في المعصية مجلس لنقص وضعف الإيمان. والإنسان اللي بيغنم مجالس الطاعة ومجالس اليقين بيزداد إيمانا بانتظام، والإنسان اللي بيفرط فيها ويغنم أو يحرص على مجالس اللغو واللهو بينقص إيمانه باستمرار. والمعصوم من عصمه الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإيمان يزداد وينقص، وأنه شعب. شعب يعني قطع، يعني أجزاء. ولهذا قال لنا الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شك الراوي، يعني إما الرسول قال بضع وستون أو قال بضع وسبعون. ثم ذكر منها أمر عقدي، وذكر منها أمر عملي، وذكر منها أمرا قلبيا عملا قلبيا. فلا شك أن إماطة الأذى عن الطريق في كتير منا ما بيفكرش فيها. إماطة الأذى عن الطريق يعني أن أنا أرى أذى في الطريق فأزيله فأميطه، يعني أجيب المقشة وأكنس، يعني أجيب سلة وأجيب كيس وأشيل، واخد بالك؟ ويبقى في المقابل وضع الأذى في الطريق عكس إماطة الأذى عن الطريق. واحد أنا بشيل ويجي واحد تاني إيه؟ بيلقي. اللي بيلقي ده دليل على ضعف إيمان. طب فين؟ واحد يقول لي هو فين ضعف الإيمان يا عم الشيخ؟ أقول له ضعف الإيمان لأنه بيؤذي إخوانه. هو يرفض أن يحط الكلام ده في بيته أو أمام بيته، لا جاي يحطه قدام بيتي أنا، فبيؤذيني وبيتعمد يؤذيني. ده زيادة إيمان ولا ضعف إيمان؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، وبالمفهوم ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من السوء ومن الشر. ده إيمان. عشان كده البخاري لما ساق كتاب الإيمان الباب الثاني على طول قال باب أمور الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم ساق حديث الشعب هذا، واستدل بآيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرون هنا يقول أهل اللغة منصوبة على الإغراء وليست معطوفة على المرفوع، وإلا كان خللا في اللغة. منصوبة على الإغراء يعني يغريك بالصبر، وده أساليب لغوية. القرآن الكريم يتضمن كل أساليب لغة العرب. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المهتدون. فلما تنظر لهذه الآية تجد أنها جمعت أمور الدين من عقيدة وعمل. البر من آمن بالله، دي عقيدة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية والأنبياء والمرسلين. لم يذكر فيها القدر وإنما يفهم منها القدر. ثم قال وإيه وآتى، آتى يعني أعطى. ده راجل بينفق ومش بينفق لأنه سفيه أو مش فاهم، ده هو بيحب المال وآتى المال على حبه، يعني المال ده حبيب إلى قلبه عايزه هو لكن بينفقه. والهاء في على حبه تعود على المال أو تعود على ذي الجلال، يعني على حبه لله ينفق المال. لحبه لله يعمل ايه؟ يبقى حب لله أعظم من حبي للمال، فأنا أنفق المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى. أول ناس يستفيدوا من مالك مين؟ قرايبك اللي بيبصوا لك، خاصة إذا كانوا محتاجين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الذين يريدون تحريرا لرقابهم. وبعدين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لاحظ أن الإنفاق الأول واضح أن الإنفاق مستحب لأنه عاد وذكر إيتاء الزكاة الواجب، ثم ذكر الوفاء بالعهد، ذكر الصبر، ذكر الصدق، ثم جاء قال كل هذا يؤدي إلى الهداية. هو ده الدين بتاعنا. الدين بتاعنا إيمان اعتقاد وعمل، لا ينفك العمل عن الاعتقاد ولا ينفك الاعتقاد عن العمل. أرجع تاني للطحاوي هينقلنا في مسألة أخرى، يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. مسألة دي مهمة، العلاقة بين الولاية وبين الإيمان. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، حديث جبريل. ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. أنا عندي هنا مسألتين، مسألة في أمور الإيمان أو أركان الإيمان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في الإيمان بالرسل تحديدا. قال ربنا بعدها لا نفرق بين أحد من رسله، يعني يعني بعض الناس يقعون في هذا فيفرقون بين أنبياء الله ورسله. إحنا مطالبين نؤمن بأنبياء الله، نبي، وأصل النبي من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع. أصل النبي في اللغة من إيه؟ من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع. فالنبي هو مرفوع القدر، من رفع الله بين الأنام قدره. يبقى يقال نبي ليه؟ ليه؟ لأن ربنا اصطفاه، لأن ربنا رفع قدره. ونستطيع أن نقرأها مهموزة فنقول نبي. يعني نبي يعني منبأ. يبقى النبي الذي نبأه الله، أوحى إليه الله. فكلمة نبي جاءت من رفعة القدر والدرجة والشأن، وجاءت من الوحي إليه. فإذا حفظت أنت من شأن النبي يبقى أنت عملت إيه؟ ده أنت طعنت في نبوته، لأن أصل النبوة هي رفعة القدر. فأنت جاي تحط من قدره، تضع من قدره. عشان كده ممنوع وأنت تقرأ في قصص الأنبياء أن يتسلل إليك شبهة تتعلق بالحط من شأن نبي. يجي واحد يقول لك ايه واذ قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى. والكلام ده صح يا اخوانا؟ ابراهيم يقول الكلام ده؟ ابراهيم قالوا يلا بقى معلش، هي معنى كلامك ايه؟ ان انت بسلامتك افضل من ابراهيم؟ شوف الرسول قال نحن اولى بالشك من ابراهيم، يعتذر عن ابراهيم، وانت في كلامك عمالي تلمح وتلوح بالحط من شأن إبراهيم، لا يجوز، هذا ضد الإيمان. مثلا نقرأ قصة صاحب الحوت. صاحب الحوت ده ربنا القرآن بيقول لنا أن ربنا عاقبه بالإلقاء في البحر في اليم، وكانت النتيجة أن في حوت مستنيه فاغرفة فالتقمه عقوبة. فتقول الحمد لله، الحمد لله، يعني الواحد منا يحمد يبوس ايده وشه ظهر ان احنا الحمد لله ربنا ما عاقبنيش كده، وربنا ما يعاقبنيش كده. طب ليه ربنا يعمل كده في يونس؟ يقول لك ما هو ربنا قال انه تعجل وخرج، وتعجل ولم يصبر على قومه. طب الكلام ده يصح؟ الكلام ده ينفع يا يونس؟ ما ينفعش. فيطلع منك الكلام معناه نكير على يونس، فيجي الرسول يقول لك ايه؟ لا يقولن احد انا خير من يونس. اوعى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يبقى الانتقاص من شأن نبي ضد الإيمان بنبوة النبي. لكن أحيانا أنا لا نعرف مؤمنا يتعمد الانتقاص من قدر النبي، لكن أحيانا إذا تكلمنا في المفاضلة بين النبيين أدى كلامنا عرضا إلى تفضيل بعضهم وإلى الحط من قدر بعضهم، والأول جائز والثاني لا يجوز. التفضيل جائز، لكن التفضيل عندنا مرجعه إلى الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا ثابت بالقرآن. ونحن نؤمن أن أفضل الأنبياء والمرسلين خمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هذا ترتيبهم في البعثة. أما ترتيبهم في الفضل عندنا فمحمد وإبراهيم، ثم يأتي موسى وعيسى ونوح. أو نسكت ولا نخوض في هذه المسألة لأنها من نافلة القول، لا يعنينا كثيرا مثل هذه المفاضلات، مع الوقوف على ما ثبت بالنص. فما ثبت بالنص أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وما ثبت بالنص أنه رسول الله إلى الناس كافة، وما ثبت بالنص أنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وما ثبت بالنص أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يستفتح باب الجنة. هذه فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين. وكذلك ما ثبت بالنص أن إبراهيم خليل الرحمن، وأنه أول من يكسى يوم القيامة. وكذلك ما ثبت بالنص أن موسى كليم الرحمن، وأن عيسى روح، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وهكذا. نحن نثبت لكل فضله ومزيته بما أثبته لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، دون الخوض في المفاضلة التي قد تؤدي إلى الحط من قدر بعضهم. ولأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، وقال: لا يقولن أحد أنا خير من يونس، لا يقولن أحد أنا خير من يونس. أنا هنا تعود على من؟ تحتمل احتمالين. احتمال الأول أنا يعني المتكلم، وهذا لا يجوز، ما فيش واحد مسموح له يقول أنا خير من يونس، مين أنت؟ الاحتمال الثاني وهو الأكبر أنها تعود على المتكلم الأول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك عندنا في أن محمدا هو من أولي العزم، وهو فضائله لا تحصى. لكن نهينا عن هذا التفضيل المؤدي للتفرقة، المؤدي للحط من شأن النبي المفضل عليه أو المفضول، فهذا نهينا عنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الأنصار مع اليهود قصة مشهورة، حينما ذهب الأنصاري إلى سوق بني قينقاع فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على العالمين، بيقسم بيبيع وبيشتري فبيحلف، فقال: لا والذي فضل موسى على العالمين، فضربه الأنصاري، لطمه الأنصاري على وجهه وقال: وعلى محمد وهو بين ظهرانينا. انت عايز تقول ان موسى افضل من محمد ومحمد مبعوث فينا الان كخاتم للنبيين؟ فلاحظوا المسألة بقت ايه، بقت عصبية. فلما اتى اليهودي يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه العصبية فغضب واحمر وجهه وقال: لا تخيروني على موسى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصاري وظهور آثار الغضب على وجهه، وقوله لا تخيروني مش معناه نفي التفضيل، التفضيل لله وثابت بالنصوص، لكن معناه لا تدخلوا في هذا التفضيل المؤدي للتحقير أو المؤدي للحط من شأن بعض الأنبياء. المسألة الثانية اللي أثرها المصنف أنا، وهي مسألة الولاية، أن المؤمنون كلهم أولياء لله، ولا شك أن هذا تدل عليه آية الولاية ويدل عليه حديث الولاية. أما آية الولاية المشهورة على ألسنة الناس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا يمكن أن يكون وليا لله إلا ويكون مؤمنا تقيا. فأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأصرح من هذه الآية قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقول ربنا تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا صريح في أن كل مؤمن ولي. بس احنا عندنا فهم مغلوط أن الولي مش كل مؤمن، وهذا الفهم فهمنا المغلوط لقضية السبق. ما احنا لسه بنقول المؤمنون متفاوتون في الايمان، فلا شك ان اكمل المؤمنين ايمانا اكثرهم واقربهم ولاية، واقل المؤمنين ايمانا هو ادناهم واقلهم ولاية، لا شك في هذا. لكن كل المؤمنين اولياء، وده نابع من فهمنا لمعنى الولاية. هو معنى الولاية ايه؟ يعني الله ولي والله هو الولي. سيدنا موسى لما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فموسى قال لربه: أنت ولينا. موسى بيتكلم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جماعة المؤمنين، والذين خرجوا لميقات ربه جماعة انتقهم موسى من أفاضل قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فقال: أنت ولينا فاغفر لنا. ونحن نقول في آخر آيات سورة البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني ايه ولي؟ وربنا يقول لنا: لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء بعضهم اولياء بعض. يعني ايه ولي ويعني ايه ولاية؟ الولاية عارفين التحالف، التحالفات اللي بتتم بين الناس يعني ايه تحالفات؟ يعني انا وانت هنعمل اتحاد، هنعمل تحالف، اللي يعتدي عليك انا هرد عليه. اذا انا انصرك وانت تنصرني. طب ايه اللي خلانا نعمل الحكاية دي؟ لان بينا ارض مشتركة، بينا قواعد مشتركة خلتنا نتحالف. هذه القواعد المشتركة من اخصها الحب، عشان انا بحبك وانت بتحبني، فما اسمعش حد يتكلم عليك نص كلمة، انصرك في غيبتك. فاذا الولاية تقتضي الحب وتقتضي النصرة، وقبل الحب والنصرة تقتضي القرب. انا قريب منك وانت قريب مني، سواء كان قرب حقيقي او قرب معنوي، يعني قرب العقيدة ده قرب يجمع المؤمنين، قرب الديار قرب يجمع الجيران والمواطنين، ففي اسباب للقرب. فالشاهد ان انت عارف لما تسافر بلد اجنبي وبعدين تبقى ماشي ما انتش عارف تتكلم بلغة اهل البلد، وبعدين تسمع واحد بيتكلم باللغة العربية بصوت عالي تجري عليه تقول له انت عربي، انت مصري، كأنك لقيت شيء يعني ينقذك من هذا الواقع، حسيت انك قريب منه مش عايز تسيبه، عشان بينكم ارض مشتركة. فاصل الولاية في اللغة من القرب، ومن لوازم هذا القرب الحب والنصرة، الحب والنصرة. ولهذا نقول فلان اولى بفلان من فلان. يعني واحد يتكلم عن ولادي مثلا، والله عايزين نعمل كذا، اقول لهم انا اولى بهذا، مش كده؟ انا اولى الناس يعمل كده مش انت، لاني انا اقرب لاولادي منك، وهكذا. فهذا القرب النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه حتى في الميراث، لما قال في حديث عبد الله بن عباس: الحق الفرائض باهلها، فما بقي فلاولى رجل ذكر، لاقرب، اللي احنا مسمينه عصبة. فالشاهد هنا ان الولاية تقتضي قربا ومودة ونصرة. ولله المثل الاعلى، الله مع المؤمنين. قريب ولا بعيد؟ قريب، الله قريب من المحسنين ويقربهم اليه. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. أنت بتقرب، ربنا بيقرب منك. والقرب هنا يعني يجل عن التفسير، لأننا نثبته لله حقا و نقف مع الكيفية جاهلين، لا نعرف كيف يكون القرب من الله، لكننا نثبته. وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القرب ثابت بين الرب وبين عباده. واسجد واقترب، فانت بعبوديتك لله ايه؟ تقرب. وهو بيدعوك هلموا تعالوا، فاستغفروني اغفر لكم، فاستهدوني اهدكم. يبقى القرب متبادل. طب والحب؟ برضو بين العبد وبين الرب متبادل. والحب من العبد مكيف، لكن الحب من الرب يجل عن، دي صفات ربنا نثبتها في المعنى، نثبتها معنى ولفظا، ونقف مع الكيفية لا نخوض فيها، لأننا لا نحيط بالله علما. الله يحب، يحب الله، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا يحب الكافرين، لا يحب الجهر بالسوء، لا يحب كل خوان أثيم. يحب ولا يحب. وكذلك المؤمنون يحبون الله. حبيب المؤمنين الأعظم هو الله. بعض الناس بتجهل هذه الحقيقة. أحب شيء إلى قلب المؤمن ربه. ولو تساوى في قلبك حب أحد مع الله لوقعت في الشرك بالله. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند والكفء والمساوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله فسرت بمعنيين. المعنى الأول يحبونهم الحب الذي ينبغي أن يصرف لله، فجعلوهم مكان ربنا وعبدوهم من دون الله. المعنى الثاني أنهم ساووا بينهم وبين الله في الحب. ساووا بينهم وبين هم قد ربنا في حبهم، بيحبوهم وبيحب ربنا، فالاثنين قد بعض. لا، هذا شرك، لأنه ينبغي أن تكون من الذين آمنوا. والذين آمنوا إيه؟ أشد حبا لله. يبقى حب ربنا في قلوب المؤمنين لا يعدله حبيب آخر، لا يعدله حب حبيب. ولهذا بيهج كثير من المسلمين جهلا، بيعتقد أن الحب ده موروث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو محبوبنا من البشر. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأنا لازم أحب النبي أكثر من أبوي وأكثر من ابني وأكثر من كل أحد، بل أكثر من نفسي. لكن لا أحب النبي مثل الله أو أكثر من الله، لأنه لولا الله أنا كنت عرفت النبي. من الذي رفع قدر النبي؟ الله. من الذي اصطفاه؟ الله. من الذي بعثه؟ من الذي أرسله؟ الله. فحبي أصلا لله، حبي أصلا لله. ولهذا كنت مرة كما قلت لكم مرارا، كنت مرة في مجلس وكان على شاشة من الشاشات، فبقول: من هو الحبيب الأعظم؟ فالمذيع قال لي: صلى الله عليه وسلم. قلت له: لا. قلت له: لا، أخطأت. الحبيب الأعظم هو الله، صح ولا غلط؟ فحبنا لله أعظم من حبنا لأي محبوب سواه. لا نسوي بين الله وبين غيره في الحب. ثم حبنا للحبيب محمد، لا، ما عندناش انسان احب الينا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده حطيت كل حاجه في نصابها، وضعت كل شيء في نصابه. يبقى الولايه حب. طب انت بتحب الله؟ ما ده ما ينفعش ايمانك من غير حب، ما ينفعش عبادتك من غير حب. طب ربنا بيحبك؟ ربنا بيحب المؤمنين. احنا لسه قرانا الايات: وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي المقابل: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. أنا بحبش فلان ما تحبوش، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. عشان كده لما بتجد الناس تنظر لعدو من أعداء الله بكراهية وبغضاء، ودي علامة من علامات بغض الله، علامة من علامات بغض الله. لما نجد أحفاد القردة والخنازير يفعلوا الأفاعيل، بنجد شعور طبيعي بالبغض لهؤلاء. وده شعور طبيعي لبعدهم عن الله، لبغض الله عز وجل لهم، مع يقيننا أيضا أننا لا نحكم على معين بالجنة ولا بالنار، لأننا لا ندري على ما يموت وعلى أي شيء يلقى ربه. يبقى الولاية تعني القرب، تعني الحب، تعني النصرة والمناصرة. والنصرة والمناصرة: أنا أنصر دين الله والله ينصر أولياءه، برضو فيها تفاعل. الكلام ده موجود حتى بين المؤمنين. يعني أنا أحب كل مؤمن وكل مؤمن يحب كل مؤمن حتى لو معرفتوش. يعني أنا لا أعرف أصحاب نوح الذين ركبوا معه السفينة، لكنني أجد بالضرورة حبا لنوح والذين آمنوا معه، وأجد بالضرورة بغضا لامرأة نوح ولابن نوح الكافر ولكل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأنا لا أعرفهم. ده حب إيمان، حب ولاية. فما بالك إذا كنا عايشين في جيل واحد، أحب مين وأكره مين؟ أحب المؤمن. وطبعا أنا ما بحكمش على الناس بالإيمان والكفر، لكن أنا بحكم على الظواهر. فإذا رأيت الرجل ناصرا للحق، ناصرا للسنة، معتادا للمساجد، حريصا على الخير، وانا راجل مؤمن الاقي نفسي غصب عني بحبه، غصب عني بحبه. لكن لو انا بحب بمعايير اخرى تجدني غصب عني بكره المؤمن. ودي موجودة يا اخوانا، بعض الناس لما يروح يقعد في مارينا مثلا مع العراية والبتاع وتجده بنشرح الصدر ومبسوط، بعدين يجي يرجع المصنع يلاقي واد مهندس ولا عامل مربي دقن ويحصل له ارتكارية. ايه ده اللي انت عامله ده؟ فالواد يقول له سنة عن النبي يا فندم. سنة عن النبي؟ طب ما دام سنة عن النبي لازم تحلاها. انت بتبغض السنة؟ طب قال لك سنة عن النبي عديها حتى لو كان هو كذاب. حتى لو فرضنا انه كذاب عديها طالما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا بتجد المعايير بتختلف بسبب الحب والبغض، بسبب الولاية والعداوة. عشان كده المؤمن ناصر للسنة، ناصر لأولياء الله من المؤمنين، نصير لهم، قريب منهم، محب لهم. وكل هذه المعاني متبادلة. حديث الولاية يحتاج إلى لقاء آخر، فإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن بقية المسائل المتعلقة بالولاية والكرامة، لأن الكرامة دائما ما ترتبط بالولاية. فهذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.